اسمه خزاق الأمان. يلتف وشاحا وبأيدينا توجت ضياءا وسلاحا. اسمك اسمك الظافر ينمو اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى وعلى الغابة والصحراء يلتف وشاحا وبأيدينا توحيدا ضياءا وسلاحا. فتسلحنا فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا سندق الصخرة سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرا ونرود المجد ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرى. باسمك الأخضر يا أكتوبر جنب الفرق